نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود في الحلقة الماضية إلى أسباب نجاح المستثمر، ومن جملتها التخطيط. وهذا التخطيط مش يعني تقدم وال داخل في العزم، مش إلا رب سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم: فإذا عزمت فتوكل على الله. على عديك حد فهم يقول مفهوم غلط لمعنى التوكل على الله. التوكل على الله خطي دصدى مبرك، توكل على الله خطي دبدا وبركة وبعد بدات ترحم ربي، بدات ربي دعاون توكل في ربي تيجي ورد. هذه العبارات بهذا المفهوم خاطئة. ربي سبحانه وتعالى يذكرنا التوكل بعد العزم: فإذا عزمت فتوكل على الله. سيدنا شعيب عليه السلام لما قال كلمته المشهورة في القرآن الكريم إلى ربي سبحانه وتعالى يخلد الكلمة: إنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوكل على الله وطلب التوفيق من الله يأتي بعد الإرادة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لازم يكون حد هذا عاد الزار يريد ويبذل كل مجهود في حدود استطاعته، بعد ذلك يتوكل على الله. فالتوكل على الله قبل العزم وقبل الإرادة خور لا أساس له. أين دود المفهوم التوكل؟ إذن أيها المستثمر فأنت تتوكل على الله، توكلت في ربي. وكذلك الدليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير. مصح الحديث ولي بدأ ولي قديدني الحديث، الحديث يقار: تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن التوكل على الله يأتي بعد العمل، بعد الجهد، بعد التخطيط، بعد الغدو والرواح. أين دون يستوكل على الله. وبالتالي إذن أيها المستثمر، سواء تجارتنا صناعتنا الحرفة من الحرف مهما كان، معنى توكلت في ربي الزار تخطط، لمشروعك وتدرس المشروع باش كان شاء الله تكون من الناجحين، في المشروع. خاطر بالتبريكولي الدبريكولا بدعوة لك توكل في ربي، لا، هذا التوكل فسد لا يفيد. الله سبحانه وتعالى يعين المخططين. إنني لن تخططن، إنني لن درسن، إنني لن بذل المجهود تخطيط، ربي سبحانه وتعالى أتنعون. ندرس نغبد الجانب الأول المهم في التخطيط في سر النجاح عند الخبرة. تكلمنا عن الخبرة مطولا في الحصة الماضية، سغادي عادي قن حد عنده خبرة في الموضوع. خاطي قن حد وليسين بتا التجارة تزودي تاجر، وليسين بتا الصناعة تزودي صنع، وليسين بتا الحرف تمين الحرف تزودي تخدم. لا، فسر النجاح الخبرة في الميدان. تعدغرش خبرة في ذلك الموضوع، خبرة في التسير. ولذلك سويني ننصح السيس خاصة في الحصة الماضية الإخوة الشباب الطموح، يقن حد لان شاب يقصد يطمح مش كذي أدي تجي قنشرة. فالطموح عيب، خطيد العيب بيقن الشاب أدي يطمح مش كولي تقيمي دي ما يخدم دا قدمي الدن، خاطي دي ما تصنع دا قدمي الدن خاطي. نعم، هذا طموح جيد وجميل، ولكن قبل غادي زوا يزمو لي التهور او الشاب الى ان يخصد يطمح ان الخلاص من الدرس الماضي يزمى دي بما فيه الكفايه من الخبره ني ود ينقصني نين عفوا لاني خدم الفخار نغشبني كيف كانت قصته مع صاحب العمل الا يخصص سرق من اسرار الحرفه ولين الجيمه دي كمل حرفتس فدعته الضروره باش كادي يقول المعلم باش كادي يكمل اسقس حسب ما تروي هذه القصه باش كادي بيقن سري لطيف خفيف لخاطر يخصص. وهكذا في جميع نواحي هذه انواع الاستثمار يزم ايها المستثمر تاخذ بخبايا هذا النوع سواء التجاره نقص الصناعه ماشي نقص الحرفه اين ان شاء الله شعاون في النجاح ان تكون ذا خبره هذه عاد غش الخبره. فاذا لم تتحصل على هذه الخبره عقل دارتش ايها الشاب عقل دارتش ماني تليد تبيت صنعت باش تعبر بالصنعت ذا وحدي تجد البال تشلمد لا تستعجل اول تعجل خاطر كون تستعجل اتزورت ديمانتش اتزورت ديمانتش عاد بالتصديق لم يحن الوقت الاوان باش كتزور وحدك شنو باش كترسم ديك طلعتو لي وحدك خاصه الحرف والصنايع اثبت ماني تليت كمل تبيت كمل تلمدت كمل توضع تبيت ثم بعد ذلك ان شاء الله تفتح لك الابواب لا غيرش ان شاء الله ما تيسر من الوقت ومن العمر يتلك ان شاء الله التدفد ان شاء الله فين ميدني فين حرفتني بكل يعني انا معطيات النجاح باذن الله ماشي نقص بالتجاره تتفت قويد بالصناعه تتفت قويد بالحرف من الحرف تتفت قويد ثم بعد ذلك تتالق ان شاء الله وتنكس الدنكس هذا عاد شسن مدن فيعيبون عليك ذلك العمل يعني لا تتحصلوا على النجاح المطلوب. واي مستثمر طبعا طلب صنع الامنيتس انه ينجح ينجح في استثماره وينجح في مشروعه. من كذلك من التخطيط كذلك بعد الخبرة المكان شيء مهم جدا. المكان ماني غت نشتغل بتت الصناعة ماني غت تجد ماني غادي يلاق هل تلق في الوطن هل تلق في الوطن أتلقى صغار طبيعة النشاط طبيعة الصناعة أتلق داني أتلق تل أتلق مني. وهذه الدراسة تقتضي مشين خبرة وتقتضي أسئلة وتقتضي أن تسأل أهل الذكر مش غني عبر رب سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسر العلماء الذكر هنا بمفهومه الواسع الشامل أهل الخبرة أهل الاختصاص. لا تستكبر أيها المستثمر لا تستكبر عن طلب المعلومات وعن طلب أن تتواضع باش كان تتحصل على المعلومات الكافية. ربما يكون حد يغلط في بعض الأحيان أديني من باب التستر باش قلتي وين مدنغي في الخبرة لا التستر إلى هذه الدرجة لا يفيد. إذا ما تسولد وسي تسنت أمين سر وني لن يتكتروال وني لن نولس في السيدن وني لن كذا تسند فيه مواصفات إلى إن شاء الله ينصحك أيها المستثمر الجديد ينصحك شوش لبعض المعلومات نغشوش لبعض التجارب قد تفيدك كثيرا. إذا المكان تحنوت خصت ترسم تحنوت إذا ما تسن منها ترسم تحنوت خاطي من يغيد سينا ودا ترسم تحنوت أو إذا تجغل معلم وبرك هذا عاد غد المعلم واش قال لك لا يرسم تحنوت تبرك لا أيها كذلك أي حرفة من الحرف أش نصح مدا وشيخ قال مثال في مسجد التقوى عايشته عايشته يعني مثال جميل جدا في مدينة من المدن الصفو يقرع نبرك يعني هو الصفو إمارة تجرست تجرست في شهر جونفي بالضبط أواخر جونفي وشهر فيفري أثناء الجولتك يعني المالية في الجمعية اكتلمدين في غرب الجزائر حضيت بمناسبة مهمة المناسبة وغنتو شكت الفكرة الموضوع عنا أين دبتا السول انت مجيدة جد تمجيدة أنن إن شاء الله هالشي إن شاء الله إلا يقنوط بيب يقنوط بيب إلا إن شاء الله هذا يرزم تمدينتو بإذن الله تعالى. ف يعني أسأل زوا إلا يطلب توا تسد زوا يعني إلا يجو يوم استقبال يوم يعني ماشي قرن ينجورني دي ريسبسيون ربما يقبل نغتيني الحليب يعني كما هي العادة شتو الحي نوي فلاني لا يسد وسيخص يزوره كامل النهار. هذا الشيء مهم جدا. فكنت من المحظوظين زور معان ربدي قبل اللي دارت نتمدين تنين والعيان نتمدين تنين توت نزوريت نفيت طبيب انت سيقنو غرم وهو سغرم تغردين سيقنو غرم وضيضا، ولكن ربي سبحانه وتعالى يشس حكمة التواضع وحكمة دخول البلاد بأهلها. يحكى القصص سينزوان ريح معاس يحكينا القصص إننا كنت طبيبا في مدينة مجاورة تغيت يعني سيقضى عزمس وزننت في إطار الخدمة المدنية تغيت طبيب مختص في مدينة مجاورة بعد ربما 40-50 كيلومتر في مدينته إلى يزدغلس. أثناء استقباله للمرضى يبدأ يتفمد دنيا غلب التسنس مدينته شتي سمانيا سين شي استمدينتو. فسأل تساءل هامي ميد نتسن دي غلب استمدينتو تمدينتو السنت يعني السن باللي تمدين توت الى دي استوت الى اخره هامي تسن دي غلب. ف يعاد السبب بدا يتكلم يسيو التربي الى انه في هذه المدينه دي سيكنو طبيب دا زعلوك العمر دا وسار يعني تقريب في هذا الاختصاص وربما هو الطبيب الوحيد في هذه المدينة مختص في هذا الاختصاص، ولكنه كبر سنه فجعل يخطئ ينموني إن يزعلك العمر يعد يغلط يتجلي قف يغلط طبعا ملاقين حد يغلط يبدأ الشعبية تستموكوز يبدأ الغشي تستموكوز. فبدأ اهتمامه بهذه المدينة بدأ اهتمام يسأل سندي توتنا ينتمدني يعرف من نشيد فلان بن فلان تغي عزمغ في الوطن وفي خارج الوطن ومن بعد يدولد ومن بعد تعين تدولد في هذه المدينة وش ناس الحقيقة إن ناس نعم شتو دا طبيبو لا يزدن شنو فلان كذا الناس بدا تميز أتخطر حغفهم بتغي تنصحهم وكان أدى سغد خدمة تمديتهم إن ناس أهلا وسهلا تفضل بدا تميز إن شاء الله هاد خدمة غدا فغيما نوك ناس طبعا الاختصاص يتلدي زكني اختصاص إلى دوحدي إلى النباس به مطلوب في هذه المدينة يود الحقائق الناس نسي عدم مني دبرت ما أنا غد فتحق لعياتيك شو مديد باب نتمدين تسنم إنا يقنوا يوال هذا الطبيب يصرح إنا الحمد لله توتوا إلا نداني دبرنا دي قنونشان في هذه المدينة لك أقول حل مخصيص الدواختيد كلك وحدي كنش ينموني يصرح أمه إنه الحل مخصص في مكان إلى إن شاء الله هذه خدم ديس في مكان إلى أن يحيط به الأطباء وكذلك أصحاب التحاليل يعني كل مكان ممتاز لم يكن يعرفه لأنه لم يكن صاحب المدينة والتغيط باب تمدينة وليسين الصحي تواضع يسد ميتنس سول ناس استعمل معارف انسان استعمل ربما انتدخوه معروف وهو قاع ميد ناس شيرين وتسينن مسحسيز وصيد باب انت مدينت دبرنا موقع ممتاز جدا يعني يستعرف الخير ان باذن الله تعالى ستكون انطلاقه طيبه يعني مشقا على قنطره صحيحه ميمي لانه تواضع وسال يتواضع يخطط اكون ديك حد اللي ركبته بجنس هنا ولا حد تقول الخبر أتكلم غنشي وحدك والتحتيش غلي قنحد والتحتيش غل نصيحتني قنحد وربما ديك ركب هذا زودي شري قنون شان وذاذن ربما ديك ركب أسن عامين أسقو أسن عامين ثلاثة ولينجح هذي عاود كل دي بسيونه ضيعة العمر. وفقه الله سبحانه وتعالى لكي يخطط ويذهب إلى أهل الاختصاص ويذهب إلى أهله في تلك المدينة زولة عميس يعني كل هذه أنواع المثال يتصرى يغلب في المدن أدسن الشبان ندانين تمدين تبزوان لك تمدين تمين المدن يسرامون يتوت وواقع توزب الحن خد عن تنميدن بينسن ريالنسن دور نغفسن شرينا سديقنون شانين الولي تلقي ميمي خطر والشاورن ولو تيفن تمدينين سيد باب نزنت أكل نزوانة نصحن أسي تولى أكرريني تلت زويدة ستان يسكرو تولى يخد عياوس يقبلاش إنه كذا أغلدني شتود لديس العيوب كذا وكذا وكذا واسقط ضع شتيت لي تخزت خدمت كذا وكذا شتود مناش نصح شكان دي باب نتمدين وروح للونشان ويفلاني وهكذا. التخطيط أيها الإخوة والتواضع وطلب النصيحة سجن الدور تزعلك في النجاح، فأنت تختصر الوقت أيها المستثمر الجديد باش كتزود إن شاء الله مباشرة إلى النجاح، وتضيع الوقت وتخسر لا في أموالك ولا في وقتك ولا في أي شيء. إذن أو النقطة نأخذها بعين الاعتبار، فهي وقائع موجودة موقوعة، يعني تملقى مع سنت في بعض هذه المدن الغلطات موجودة، ما كان ينبغي تصرنت ماشي تقار الحكمة وتدخلوا البلاد بأهلها، زود لك التمليد، زود تستمرد في أي مكان، ماشي نغ في أي ناحية، في أي زاوية من زوايا الحياة. أيها الشاب المستثمر الطموح تواضع، تولد وسيسبقاش بإذن الله تبارك وتعالى. لا يبخل لك نصيحة، طبعا ماشي نغوها تدعسس التمليد نتلي تسولد غلدي سنميت نخطي، وإنما تسولد يعني يتبابنا ينتمنيتني الجماعة ينتمنيتني يزعلك العيان أسنسما نغلي دارة أسنسما اسمي نقص صح. المهمة تقصد يعني يزعلك ينتمنيتني ينصحونك أش نصح، فهذا من واجب التخطيط، يتف التخطيط في المكان ماشي أنشان تقول ماشي نصحنا شيني ينتمدين توقع ولا خدم ديس شرايو ولا رزم ديس قاع لسبيسياليتي أش نصحن. نعم في عود بعد تكتشفت في عود تخسر ماشي نغ سنوات من الاموال ومن الوقت وكذا، تينا اش نصحن في اول يوم اش نصحن. وكذلك الزمان، ان تدرس المكان والزمان، هل الوقت اين لك خصك تجد الوقت تسنغوه الموسم تسنغوه او الاستثمار لك خصك تجد الوقت تسمخط، فالوقت عنده دور كبير في الاستثمار، نوع الاستثمار اللي خصك تجد الحركه اللي خصك تجد، هل الوقت تسمغوه يعني الوقت يعني نصدقوا تي هذا الوقت نمدوا الفيمن نصدقوا السنن، اما كذلك في وسط السنه الفصل اين الوقت ننغه. كل هذه الاشياء يجب ان تتعلمها ايها المستثمر. وكذلك طبيعه النشاط، طبيعه النشاط دبتة غتخدم دبتة ماشي تجارته دبتة تبتت طبعت. هذه ممكن مثلا شغل مثال بسيط يقال حد يصاد يخدم يقال نوع من التجارة بين الجملة ونصف الجملة والتجزئة، أي ناس قارن الديتاي فيه فرق في المكان، إلى من إلا أترزم ديس ديتاي ولي تلقي ديس القرو، إلى من إلا كده أترزم ديس ديتاي ولي تلقي العكس أترزم القرو ولي تلقي الديتاي ديني. وهذه الأشياء يجب أن تعرفها أيها المستثمر، لابد أن تعرفها، أن تحدد طبيعة نشاطك. ستحدد طبيعة النشاط شدبتها السندنشان هذه لا قنغو لتلقي الحرفة كيف الصناعة كيف. ثم كذلك النقطة المهمة في التخطيط ولربما هي الجوهر، هي نقطة المصاريف، دراسة المصاريف. لماذا؟ لأن في عالم الاستثمار الربح نغ الفائدة التي يرجوها كل مستثمر، أي مستثمر فإنه يستثمر من أجل الربح طبعا، ونذيك شيئا منطقي عقلي أي استثمار يجيتي قنحد ماشي نغ التجارة الصناعة ديك الخدمة من الخدمات الحرفة من الحرف إلا ويرجو من وراء ذلك ربحا، أي ندود مفهوم الاستثمار عند العقلاء. فما هو الربح؟ الربح دبتة الربح يعني القاعدة الصغيرة البسيطة الفائدة أن الربح هو الفرق، أن هي الفرق بين ثمن البيع وثمن الكلفة، أين دود الفيت؟ الفيت تبتة منجد الفرق جار منجد تايديس كل في شرايو منجد تززا يتجر كيف تجر أدي صغ أدي زنز ولي تحول ولي خدم ويتجي لحية، التاجر يشتري ويبيع، إذن جار وزنزي وجار وصغى دو زنزي إلا ديسك الفيت جلس نبدا، ولا ممكن نقول حدا دي زنس راس المال، لاش قلنا عقل هذه زنس راس المال نص الخسارة، ولا ممكن لابد أن يكون هامش من الربح. صح، بالنسبة للمصنع وإني لاني خدم دخدم كذلك كيف كيف سما نشتازي سقام شرايو سمشي تنسن أسقام إلى سغلي بالسيون أسقام إلى ديس مادة الأولية إلى ديس التريسيتي بتا يخدم ستريسيتي إلى سلقاز بتا يخدم سلقاز بتا حيندوني بيقن مثال بسيط المصنع البسيط الذي يدخل في إطار الحرف مثلا الخباز ونتمود أنا غرم إذن غرم عملي باش كادي السن الفيتس إذا ما دي السن سمش غازي سقا مغرم شو غازي سقا أغو نغرم إلى نيزنوز وتخبز 750 فرق إذا ما خبز غات نخدم إذا ما زي سقا مدن بتا زي سقا مقد نواموني اسمه ولي ممكن أن يخدم ولي ممكن إذا ما زي سقا مدن سو غروم السفارينا السلفورس تريسيتيس نالغازس دوامانس الخميريتس دو خدامس كذا نقلس إذا ما زي سقا مدن إذا نقفز نخبز نلعبقري نخبز كذا فالربح هو الفرق بين ثمن الكلفة وثمن البيع من شتايدي سقام شرايو سواء صغيرت الدس غان نخدم غدا خدم من شتايدي سقام فمشي دسنسا أو نفيت تويمار وغد قيما جلسا طبعا تزيد وتنقص سبتت تعدى تزعلوكت سبتت تعدوه تزعلوكت سيقشر قرنس المصاريف مدام المصاريف تموكوزن مدام التعدى الفايدت ما شاء الله مصحبتت المصاريف دي زعلك ماشي نقار المصاريف تنفيد تنقن فيد إذن أيها المستثمر بتغزى التعدى ناجح إذ ما مصاريفه إذ ما تدرس إذ ما تسند خاطي فتح الله فتحت حنوت على الله فتح لي زين على الله فتحيك الحرف تمين الحرف على الله خطي يمسوني ولي ممكن أبدا إذن هذه المصاريف من المحتمل أن تكون يجب أن أدرسها لابد ولنضرب لذلك مثالا بسيطا وإني لن يرزم تحنت يخسد التجارة أبسط شيء في الاستثمار هي التجارة الصغيرة تجارة التجزئة قصدي يرزمك تحنوت ديطاي تبزر صح إذن أيها المستثمر للترزمات مش كتربح طبعا بدت في نهاية السنة تقومت والتوفيد الفايدت إذن هو مصلح كترزم تحنوت وروحات تخدم دغنميت نغانف تويت الشهرية تشغانف إذن مدام ترجو يتلكي تفتح إن شاء الله يكتل حركة يزم بإذن الله تعالى سغد قومت في نهاية السنة يزم التفد أين غاش تقيما أيها التاجر يزم اش تقيم يكتل أجرة محترمة بتاش تقيم الأجرة ودون نوين اش تخدمت يقنون شان إذن تليت خسر تليت خسر في وقتك وفي أعصابك وفي مجهوداتك تليت خسر فكيف إذن تقدر هذا تقدره إذا تسند المصارف اللي أنت تستقبلك لأن هذا الشيء مهم جدا خطر ميمي خطر بتا أيها الإخوة ونحكي من المصارف فالمصارف تقتل الفائدة تمصى تمصى الفائدة المصارف ولا نرقب المدخول يغلب نرقب المفمو يغلب نرقب لاكستوف يغلب خزر مصحون تهفيسي بسيونو بتغنى المصارف دي زعلاك ومن أبرز هذه المصاريف مثلا مصاريف الإيجار خذت ترزم تحنت يسمى تسنس مش غاد شري منشت يسمى استحضر ديه ونشريه لابد خطر ود العبت أشري لد سلملين إمارو إذن تشمد في نهاية السنة مثلا والتفغض نغو التربيح الزوض السنة دي باب نشريه والفغ ولي ممكن يسمى استوجد يتلس يسمى استوجد يشري ياش تخصد تخدمتنا وتخدمت تحنوت تعمر تطنا تصرح دي استيازدنا وتخدمت لا يسهل عليك تخد يشاش يشرياش إذن إذا ما استوجد الحق الأجر فويني تفهم هل أيها المستثمر ثمن الإيجار يتلي تشريد أشي السفغ نغوه أستنجمدنا وأستنجمد زا قبل غد تنقاشد قبل غد تجد في هذه الشأن في هذه في هذا العقد إذا ما تكون تثبت تجد إذا كنت سند سواء تشريد كل يوم نغتسو فقط الباكي نغع عين غتجد إذا ما وندرسو أتتجد من قبل ما غتوضيض أو المأزق أيها المستثمر المجل الحساب هل إن شاء الله الحركة لك يخسجر لا رساتك غتجر كلس كل يوم هل تمستعد ان شاء الله هاي توفر او ثمن الايجار نو وند وهذا مصروف اول يزم سجل حساب دا وحدي اتنش في القائمه. المصروف الثاني النوع الثاني من المصاريف المصاريف الاداريه لاداره لك إذا أيها المؤمن في دولة تحكمك قوانين قش قوانين وتلت الفوضى نغاد خدم غبرك نغاد كرمة لا خطي وتلت لا تعرض نفسك للخطر ولا أموال الناس للخطر شين بين في حصة الماضية وتلت مسؤول فويت لي ميدا فتا تقع شيكة المشكلة مع النظام مع الدولة فأنت مسؤول مسؤول إذا لا تعرض نفسك ولا مالك ولا اسمك لهذه الأشياء إذا ما تكون دمرقل مشين تعبر إذا ما تؤدي الحقوق الواجبات إذا ما تقع الضرائب الضمان الاجتماعي أيني لني إذا ما تؤدي إذا ما تؤدي إذا ما تسندي بسونو إذا ما تسند إذا ما دعاد غرش تسند منش غد فغن مش كتسند ونيدي نوع مهم من المصاريف أيضا. ثم مصاريف تسير لفريد جسق مصاريف تسير والتريسيتي ونيد العيد ونيد التليفون بسونو يعني لابد المصاريف موجودة وتختلف من مكان إلى مكان بتتحن تدني دي قنشرة بتتل دي قنشرة بتت مصاريف تسير النقل كذلك السلعة صغت دوخت باش صغت جارو صغس دوسيو تستحنوت إلى ديس مصاريف على حسب البعد على حسب المكان يزم مصاريف السنجل حسابات نس. ثم كذلك نقطة مهمة أختم بهذه الحصة نقطة كذلك العامل إليه قلنا الغلط أنت تطاديس سأترزم تحنوت أيها المستثمر كتشغل مثال بسيط تحنوت هل تجد الحساب أنه خدام غا تجد معاش نغو فهي ملايين خطي دورا الدياسي قلنا يني شو سحقي غا خدام تجي خدام وإني لنا ديني سنمزر وسحقي غا خدام ونولي عولاد يخدم سلم ربط أصلا ونولي عولاد يخدم لماذا؟ شي بسيط جدا لأن أيها المستثمر للترسم التحنت كيف يمكن أن توافق بين سعادة عدل الشغل شخدم بين الانضباط في أوقاتك العمل وبين مسؤوليتك الخارجية ترجد تحنت إلى غرس علاقات مع صغار إلى غرس البعض نبسيون إذا تنتقد إذا صغار أزود تسلعت أزود تسلعت بابس أزود الإدارية أزود كذا من ما تجدي بسيونه بتول تجي خدام بمعنى لغش البعض لو قد صلح انت سنتحنت ووني وخاتي صنعت يقن حد لن للشخص الانضباط في اوقات اعماله فهذا من الاسباب التي لا تؤدي الفائدة. اذا ايها المستثمر ان تكون منضبطا منضبط الشق المثال وضع بسيط جدا لنقرب الفهم يقن حد يستخدم الادوات المدرسية كمثال بسيط أدوات مدرسية بالتجزئة غرست حنوت يقن كارتي إذن زوديس الأدوات المدرسية ومن الغريب أترقيت الشاب يرسم تحنوت ويتقابل تحنوت دا واحد شاب طموح إلى يخدم أو الشاب ما كان من المفروض إذا كان هذا الشاب يعرف أن يخطط يتخطط من ما يرسم يرسم الأوقات التي يحتاج فيها الطلبة والمتمدرسون يحتاجون إلى أدوات الدراسة طبعا ومن جملة هذه الأوقات المهمة قبل الذهاب إلى المدرسة بتان بورغس قد عن 8 الوعزم شتين أيها المستثمر في هذا المجال يزم 7:30 ترزم ديع بتغزت خدمت في منتج خطر سغادي عاد التلميذ يسن أن هذا التاجر منضبط 7:30 في رزميع هذه تشلغبس مش كده ويستيلو دل الكريون دل ورقه اوراق الامتحان وكذا ميمي خاطر يسنت منضبط بصح حتى يسنت يقنوا ساتيا في رزم يقنوا سولتيو في يقنوا سي رزم 8:40 يقنوا 8 وني وليت تشلغبس عمرك وليت تشلغبس ولدي تيويسيس هذا صوالي قلت المكتب تبعد ادي ويسيس وصيق ضعي انت خاطر ولي اللي ثابت اتيف ولي تقمر الامتحان يجب على التجار أن ندرك هذا أيها المستثمر الشاب يجب أن تدرك هذه الأسرار إذن أو الانضباط مش كتعاد ترزمت في كل وقت يزم تعيد وحدك، لا يمكن أن تكون لوحدك. زيادة على الاحتياطات الأخرى، الاحتياطات ضمنا إلى ولي ممكن تكون لوحدك تحنوت الآخرين في هذا الوقت وكذا. إذا يزم عاد حد معاش أتختمغ هلوني يوتلي جيدس الحساب سلو أجر تسمغه يزم لفند لاني يزم يخلص. إذا كل هذا داخل في هذه النقطة المهمة، دراسة حجم المصاريف. وللحديث بقية، نسأل وليدته التوفيق، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.